بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. كنا في مناقشة القرامطة الذين يرون أن ما وقعوا فيه من نفي النقيضين لا يلزمهم، لأن التقابل هو تقابل العدم والملكة. انتهينا من مناقشة شيخ الإسلام، بل لازلنا في هذه المناقشة. الجواب الثالث الذي فيه اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل. في هذه المسألة يركز شيخ الإسلام على موضوع التشبيه. أنتم وصلتم إلى ما وصلتم إليه فرارا من التشبيه بزعمكم، فهل هذا هو التشبيه الذي ينبغي أن نتجنبه؟ يقول شيخ الإسلام: لا، ليس هذا هو التشبيه الذي ينبغي أن نتجنبه، بل التشبيه الذي نفته الأدلة السمعية ونفته الأدلة العقلية ما يستلزم اشتراك الخالق والمخلوق فيما يخص أحدهما. اشتراك المخلوق فيما يخص الخالق، واشتراك الخالق فيما يخص المخلوق، هذا هو الذي ينبغي أن نتجنبه. فلا يجوز أن يشركه، يعني صفات الخالق لا يجوز أن يشركه في مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التشبيه الذي نفته الأدلة السمعية والعقلية. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل. ما نفيته، المخاطب من هنا؟ المعطلة كلهم، وكل يخاطب بالقدر الذي ينفيه. فإذا كان الخطاب هنا للجهمية نقول: وأما ما نفيته من الأسماء والصفات. المعتزلة: أما ما نفيته من الصفات. الأشاعرة والماتريدية نقول: وأما ما نفيته من الصفات. فهو ثابت بالشرع والعقل. بالنسبة للشرع وهم يعترفون بذلك، هم يقولون النصوص الواردة بإثبات الصفات كثيرة، ويسمونها نصوص التشبيه. نصوص ماذا؟ نصوص التشبيه. هذا من سوء الأدب مع كلام الله عز وجل. نصوص التشبيه، أو يقولون نصوص المشبهة. المعتزل لما يكتب ويرد على أهل السنة في جميع الأبواب: نصوص المشبهة والمجبرة. في باب القدر أهل السنة عنده جبرية، وفي باب الأسماء والصفات أهل السنة عنده مشبهة. فبالنسبة للشرع كما قلت هم معترفون، فلذلك مضطربون في التعامل مع تلك النصوص. هل نتعامل معها على أساس التأويل أو التفويض؟ وعند المتأخرين التخيل والمجاز، هذا الباب هم لا ينكرون، فهو ثابت بالشرع وهم معترفون بذلك. وهو ثابت أيضا بالعقل. سبق أن ما ينفيه، سبق في كلام شيخ الإسلام أن ما ينفيه الأشاعرة يمكن إثباته بالعقل أيضا، لأن دلالة العقل على بعض ما تنفونه أوضح من دلالته على بعض ما تثبتونه. وذكر المقارنة بين الإرادة والمحبة والإرادة والرحمة. الأدلة التي وردت لإثبات صفة الرحمة والمحبة في القرآن كثيرة، أكثر من الأدلة التي وردت لإثبات مجرد الإرادة. أيضا الأدلة العقلية التي تدل على إثبات صفة الرحمة والمحبة أكثر من الدليل الذي ذكرتموه لإثبات صفة الإرادة، التخصيص، تخصيص كل مخلوق بما يميزه عن غيره، قالوا هذا دليل لإثبات صفة الإرادة، ونحن وافقناهم على هذا. ولكن نقول الأدلة العقلية التي تدل على إثبات صفة الرحمة والمحبة أكثر من هذا وأوضح، لأن الدليل العقلي لإثبات صفة الإرادة الذي ذكروه هذا الدليل لا يهتدي إليه إلا المتخصصون. إذن ما نفيته هو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما هذا تمويه على من؟ على من؟ على الجهال. الحقيقة أولئك مبتدع وقعوا فيما وقعوا فيه. ولكن الذي يتأثر بدراياتهم والذي يتأثر بكلامهم ويتأثر بشبههم هذا عندي أغرب منه، لأن أوائل من جاءوا بهذه البدع شأنهم يختلف. أنت الذي تؤمن بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا، وتؤمن أن الوحي هو الدليل، كيف تنزل إلى شبههم؟ كيف تنخدع بشبههم؟ فاللوم عليك أكثر. هم يسمون ما تثبته من الأسماء والصفات يسمونها إيش؟ تشبيها وتجسيما. وهكذا هم في جميع الأبواب. مثلا يقولون إن الله عز وجل منزه عن الأبراض والأعراض والأغراض، منزه عن الأبراض والأغراض والأعراض، منزه عن الأبراض، ينفون به الصفات الخبرية من الوجه والقدم والعين. وهذا في ظاهره جميل، في ظاهره، ولكنه تلبيس، ينفون به ما أثبته الله عز وجل لنفسه. ثم يقولون منزه عن الأعراض، والأعراض هي الصفات التي تعرض وتزول. في ظاهره تنزيه له عن التحول والتغير، ولكنهم ينفون بهذا اللفظ الصفات الفعلية كلها. ويقولون منزه عن الأغراض، هذا أيضا في ظاهره جميل، أن الله عز وجل لما يفعل شيئا، لما يخلق شيئا، لما يأمر بشيء، لما ينهى عن شيء، ليس له غرض في هذا الأمر يستكمل به، هذا في ظاهره جميل. ولكنهم ينفون الحكمة، الحكمة في أفعال الله عز وجل، الحكمة في مأموراته ومنهياته، ينفونها بهذه اللفظة. هو لما يقول منزه عن الأبراض والأغراض والأعراض، تقول وكلها فيها نفي لما أثبته الله عز وجل، وهذا من التدليس، أيضا من التمويه كما سماها الشيخ الإسلام. التوحيد الذي يسميه، الذي يسميه توحيدا، هذا الذي يناقض التوحيد الذي أثبته الله عز وجل والذي يجب أن نعتقده، وهو لا يتحقق إلا بالإثبات، وعندهم لا يتحقق إلا بالنفي. تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه. الجاهل الذي يظن أن كل ما فيه تشبيه عند المعطل، المعطل الآن جالس ويحكم على الناس. أثبت شيئا هذا تشبيه، أثبت شيئا آخر مما أثبته الله عز وجل هذا تجسيم. الجاهل يظن أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، وليس كذلك. لماذا؟ لو صاغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق حق بأسماء ينفر عنها بعض الناس أو ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. طبعا هذا واقع. شيخ الإسلام هنا يقول ولو صاغ هذا لكان كل مبطل، هذا واقع. كل مبطل يسمي باطله يسميه باسم جميل، ويسمي الحق الذي نفاه يسميه باسم قبيح حتى يوافقه مخالفه على نفيه. هذه الطريقة يمشي عليها الجميع، جميع المبتدع، وأولها وعلاها التوحيد. التوحيد الذي لا يختلف عليه أي مسلم، لأنه أول ما يتلفظ بما يدخله في الإسلام ماذا يقول؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هو التوحيد هو أول الدين وآخره. التوحيد، كلمة التوحيد بهذه الكلمة لا يخالف فيها أحد أبد. والذي يحصل هو التحريف، تحريف هذا المصطلح. التوحيد يدل على هذا، التوحيد يدل على هذا. أما أن يقول لا أريد التوحيد لن تجد هذا أحدا منها. فالتوحيد عند الجهمي، الجهمي هذا الذي يناقض توحيد الأسماء والصفات، يناقضه تماما، سوغ شبهه باسم التوحيد. ترى إذا أثبت الأسماء والصفات تكون مشبها، والمشبه مشرك. الصوفي الذي وصل إلى حد عدم التفريق بين الخالق والمخلوق باسم ماذا؟ باسم التوحيد، وأن التوحيد هو نفي الإثنينية. فما دام أنك تعتقد أن هناك عبد ومعبود وإله ومألوه وعابد ومعبود، ما دام أنك تعتقد أن هناك خالق ومخلوق فأنت مشرك، لأنك تعتقد الإثنينية. لا تصل إلى التوحيد إلا بإنكار الإثنينية. هكذا سمى باطله، سمى شركه توحيدا، وسمى التوحيد سماه شركا. ولذلك أنت لما تنظر إلى أسماء أهل السنة عند المخالفين تجد العجب. اسم أهل السنة عند القدرية ماذا؟ جبري. اسمهم عند الجهمية مشبه مجسم. اسمهم عند المرجئة شاك شكاك وأيضا خوارج، اسمهم عندهم من الخوارج ومن المعتزلة. اسمهم عند المعتزلة نفس المعتزلة في باب القدر هم قدرية، وفي باب الصفات الجهمية. واسمهم عند في باب في باب الإيمان عند الخوارج هم مرجئة، وعند المرجئة هم خوارج، وهكذا. يعني كل فئة تسميهم وترميهم وتنعتهم بما يحلو لها. فأسماء أهل السنة كثيرة بكثرة الفرق المبتدعة التي تخالفهم في باب من الأبواب. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. هل هناك غي وضلالة أكبر ممن يقول أنا أنفي النفي والإثبات؟ إذا بحثت عن الملحدين لن تجد مثل هذا الذي وصل إلى هذا الحد، لن تجد أي ملحد وصل به الحال إلى هذا، لأنه يريد أن يجعل وجود الله عز وجل مستحيلا بل في قمة المستحيلات، ومع ذلك لا زال متشبثا باسم التوحيد. كل هذا باسم التوحيد، كل هذا ومخالفه مشبه. ثم يذكر شيخ الإسلام هنا شبهة أخرى، وهي هذه الشبهة في أصلها للمتفلسفة، ولكن للأسف هذه الشبه حتى شبه المتفلسفة حتى شبه القرامطة بدأنا يعني نراها عند الأشاعرة وغيرهم. هذه الشبهة في أصلها للمتفلسفة ولكنها الآن موجودة عند الأشاعرة. وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. هذا تركيب ممتنع. ماذا يقولون؟ يقولون الله عز وجل إذا أثبت له الصفة وقلت مثلا يعلم بالعلم ويقدر بالقدرة، عالم بعلم وسميع بسمع ومريد بإرادة، فأنت أثبتت الذات وأثبتت الصفة، وبهذا خرجت عن التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد عنده عند الفلاسفة عند ابن سينا وغيرهم، التوحيد عندهم إثبات ذات واحدة لا تركيب فيها لا تنقسم، هذا هو التوحيد. فأنت لما تثبت الصفات وخاصة الصفات القديمة هذا يجعل هناك تركيبا بين الذات والصفات. هل سمعتم هذا التركيب؟ تركيب بين الذات والصفة، تركيب غريب، لأن الصفة تقوم بالموصوف. الصفات مهما تعددت لا تقوم بنفسها، تقوم بموصوف واحد. صفات الله عز وجل كلها تقوم به، ليست هي ذوات مستقلة حتى يستلزم التركيب. فالتركيب بين الذات والصفة هذا نجده عند أولئك الفلاسفة المتفلسفة، وللأسف أخذه منهم أيضا الأشاعرة. التركيب، مسألة التركيب، ذكرها الغزالي رحمه الله في كتابه تهافة الفلاسفة، وذكر أن التركيب له 7 أنواع، ورد عليهم فيها ردودا قوية ومقنعة، وردوده نقلها أيضا شيخ الإسلام في عدد من كتبه. ومن أغرب أقسام التركيب التركيب بين الذات والصفة. إذا أثبتت الصفات هذا يستلزم أن يكون الله عز وجل مركبا من ذات وصفات، ويستلزم أن يكون محتاجا، لأنه لا يعلم إلا بصفة، إذن هو محتاج إلى صفته سبحان الله. هذا هو التركيب. ودائما هم يقولون العقل العقل والله عقولهم فيها من الانتكاسة ومن اللوث ما لا يغسلها البحار. هذه عقولكم. يكون هناك تركيب بين الذات والصفة. على هذا يكون الشخص متعددا بصفاته المتعددة، مثل ما قال المعتزلة، قالوا التوحيد هو إثبات قديم واحد، وإذا أثبت الصفات تكون إيش؟ مشركا، لأن الصفات إما أن تثبتها قديمة فهذا يستلزم تعدد القدماء، وإما أن تكون حادثة وهذا يستلزم أن يكون الله عز وجل بنفسه حادثا. هذه شبهة. رد شيخ الإسلام هنا ليس بذاك التفصيل الذي نجده في كتب أخرى كشرح الأصبهانية وغيرها. هنا ذكر أظن جوابا واحدا وهو إلزامي. هذا الجواب هو إلزامي. إذا قلتم إن إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع، قيل جوابا عليهم: وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول ورشق فيها أيضا وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، كم صفة هذه؟ وهل وجدتم هذه الصفات في الكتاب والسنة؟ عاقل، عقل، معقول، عشق، عاشق، معشوق، لذيذ، ملتذ، لذة، وجدتموها في الكتاب والسنة؟ مع ذلك هذا الخبيث يتبجح بها، يصف الله عز وجل بها. أما ما وصفه الله عز وجل بنفسه فهذا عنده يؤدي إلى التشبيه. وكما قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله في كتابه الصفات الإلهية، يقول الله عز وجل يقول الرحمن، ماذا يقول في بداية سورة الرحمن؟ الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. الله عز وجل هو الذي علمنا البيان. يقول هؤلاء يعلمونه البيان، هؤلاء يعكسون القضية. هذا الذي قلته لا يليق بك، هذا الذي قلته لا يليق بك، هذا الذي قلته يليق بك أن تقول أنك عاقل ومعقول وعشق وعاشق ومعشق. لا يهمنا هذا، يهمنا أن نفهم ما الذي يريده شيخ الإسلام. يقول أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ صفات عديدة هذه، وصفت الله عز وجل بها، فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. كيف أنتم تثبتون صفات لله عز وجل وهي صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة، تصفونه بها، مع ذلك تظلون موحدين، تبقون موحدين، لا يخدش هذا كله في توحيدكم؟ وما ذكره الله عز وجل وأثبته لنفسه يخدش في توحيده، كيف؟ فإن قالوا هذا توحيدا في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، فإن قالوا، طبعا هم قالوا هكذا يقولونهم، هذا توحيد في الحقيقة وليس تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. ابن سينا لما ذكر هذه الصفات أن الله عز وجل عقل وعاقل ومعقول وعشق وعاشق ومعشوق وغيرها، ذكرها في كتابه النجاة، وذكر أن هذا لا يستلزم التركيب وأنها كلها ترجع إلى ذات واحدة، وأن في كلام طويل سخيف يعني ما كل هذه الصفات لا يستلزم التعدد، وإنما هذه المحاولة لو تجريها في الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، تأتي بصفات من عندك وتصف الله عز وجل، تصفه بهذه الخرافات وتقول لا زلت أنت واحد. ثم يشرح هذا الجواب شرحا، يقول: وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما وهو معنى كونه قادرا. المعاني تختلف. اتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس تركيبا ممتنعا. كيف؟ من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. أليس بينهما فرق؟ بين هذه الصفات فرق في المعاني. ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. يشير شيخ الإسلام هنا إلى أمثال ابن سينا، لأن ابن سينا لما حاول أن يجعل نفسه موحدا مع أنه يصف الله عز وجل بهذه الخرافات، ذكر أن من محاولاته أن هذه الصفة هي نفس هذه الصفة، فأرجع الصفات بعضها إلى بعض، ثم جعل الصفة هي الموصوف. يقول شيخ الإسلام: الذي يجعل هذه الصفة بمعنى هذه الصفة ويجعل الصفة بمعنى الموصوف بالعكس، هذا من كيف تصفه؟ يقول: هو من أعظم الناس سفسطة. ايش تقول له يعني؟ السفسطة هي إنكار المسلمات، إنكار المسلمات والتبجح بإنكار المسلمات. أي الذي يقول أنا لا أسلم بهذه، كثير من الناس عندهم سفسطة، كثير من الناس عندهم سفسطة، وهذا أمر نسبي. ولكن الذي يناقض المسلمات وينكر المسلمات ويتبجح به هذا سفسطي، هذا يعترف بأنه سفسطي. لأنه مهما اختلفنا هناك أمور نسميها الضروريات نرجع إليها، أليس كذلك؟ من تلك الأمور الضرورية أن الموصوف يقوم بذاته وأن الصفات تقوم بالموصوف وأن الصفات لا تقوم بنفسها. من تلك الضروريات أن هناك فرق بين الموصوف والصفة، ومن تلك الضروريات أن الصفات فيما بينها تختلف. فمن ينكر هذا ينكر التغاير بين الصفة والموصوف والتغاير بين الصفات، فهذا من أعظم الناس سفسطة. طبعا أنا لم أجد هذا عند المتكلمين، فلذلك يعني جعل الصفة هذه بمعنى هذه الصفة وجعل الموصوف بمعنى الصفة لم أجده إلا عند ابن سينا، بما يدل على أن الرد عليه. وأصلا كما قلت لكم التركيب هذه شبهة الفلاسفة، والتركيب هو الدليل الذي يعتمدون عليه في إثبات وجود الله عز وجل، في إثبات وجود الله عز وجل. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك، إن جوز ذلك ذلك ماذا؟ كون هذه الصفة بمعنى هذه الصفة وكون الموصوف والصفة واحدا، جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. كيف تغير يعني الوجود والموجودات مختلفة؟ هذا الموجود له صفات تميزه، هذا الموجود له صفات تميزه، هذا الموجود موصوف وهذا موصوف، نحن دمجنا بين الصفات ودمجنا بين الصفة والموصوف. فما الذي حصل؟ أن وجود هذا هو وجود هذا، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق والعكس، لأنه نحن ألغينا الفارق بين الصفات وألغينا الفارق بين الصفة والموصوف. واضح؟ وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. واضح يا مشايخ؟ نحن ألغينا الفوارق بين الصفات، ألغينا الفوارق بين الصفة والموصوف، وهذا ينسحب على وجود المخلوقات ووجود الله عز وجل الذي وجوده واجب بنفسه. وهذا يستلزم أن يكون وجود الواجب مثل وجود الممكن المخلوق والعكس. فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، لأننا ألغينا الفوارق، كان وجود كل مخلوق، المخلوق الذي يودم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا، يعني لا بد أن المسائل هذه متسلسلة، نفهم شيء ثم نتجاوز إلى ما بعده، فإن كان هناك شيء فلا بد نستفسر. وإذا قدر هذا، كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب. واضح؟ كيف نفرق بين الله عز وجل وبين المخلوق؟ الله عز وجل له صفات تميزه، وهناك فرق بينه وبين صفاته، والمخلوق له صفات تميزه، بل المخلوقات أفرادها كل فرد منهم يتميز بصفات خاصة به. وبهذا نقول أن كل موجود وجوده مستقل به ويخصه. ماذا فعلنا؟ ألغينا الفوارق بين الصفات وألغينا الفوارق بين الموصوف والصفة. من الموصوفات الله عز وجل، وجوده واجب بنفسه. من الموصوفات المخلوقات، وجودها وجود سبقه العدم ويلحقه العدم. بعدما ألغينا الفوارق، يكون وجود الخالق مثل وجود المخلوق. إذا كان وجوده مثل وجود المخلوق، يكون وجود الخالق موصوفا بما في المخلوقات من النقائص. لأن الوجود واحد، وجوده ووجوده واحد. ثم يقول موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. يقول شيخ الإسلام: أنت أين وصلت؟ أنتم بهذا الأصل ألغيتم الفوارق بين الله عز وجل وبين مخلوقاته، وجعلتموه لائقا بصفات المخلوقين. وهل هناك تجسيم وتشبيه أبشع من هذا؟ جعلتموه متصفا بصفات المخلوقات، متصفا بنقائصهم وبمعايبهم، ومتصفا بالتشبيه والتجسيم. هذا نتج عن ماذا؟ نتج عن أمرين. الأمر الأول إلغاء الفوارق بين الصفات، الأمر الثاني إلغاء الفوارق بين الموصوف والصفة. إذن ليس هناك صفة تتميز عن صفة أخرى، وليس هناك موصوف يتميز عن موصوف آخر. صفات الخالق ممكن أن يتصف بها المخلوق وصفات المخلوق ممكن أن يتصف بها الخالق. طبعا شيخ الإسلام هنا تحدث عن جانب واحد، والجانب الآخر أيضا ملاحظ، يعني يكون المخلوق موصوفا بصفات الخالق نعوذ بالله، ويكون الخالق موصوفا بصفات المخلوق، هذا الذي يتحدث عنه هنا شيخ الإسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.